فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن المصنف رحمه الله قال ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، فقال كراهية ولم يحكم عليها بالتحريم، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنت تقول قال كراهية ولم يحكم عليها بالتحريم، قل قال كراهية وقف. من تقول لم يحكم عليها بالتحريم هذا خطأ. الكراهية عند العلماء وأئمة السلف تطلق بعض الأحيان على المحرم، ويقولون الشرك مكروه ويقصدون أنه محرم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقد ذكر الله من ذلك الشرك. فالمكروه ضد المحبوب، والعلماء رحمهم الله والأئمة عندهم ورع وخوف من الله عز وجل يستخدمون كلمة الكراهة في الدلالة على التحريم لما ورد من الوعيد الشديد في تحريم ما أحل الله. وتجدهم دائما يقول الإمام أحمد هذا شيء أكرهه، هذا شيء لا أحبه، أو نحو ذلك، كل خوف من أن يقول أنه حرام. الكراهية تنقسم إلى قسمين عند العلماء: كراهية تحريم وكراهية تنزيه. وهذا النوع الذي صرح به المصنف رحمه الله إنما هو كراهية التحريم، وهذا معلوم عند السلف والأئمة رحمهم الله. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.